فصل في حفظ الأعضاء والحفظ للأركان من سائر العصيان فرض على الإنسان كالعين واللسان والسمع واليدين والبطن والرجلين والفرج وهي كلها خلقت لنفع أهلها فشكرها استعمالها في طاعة الباري بها كالذكر باللسان والأمر بالإحسان والجهر بالقرآن والعلم والمعاني ويبدي ما بقلبه من كل باطن به من حاجة تعينه بها يزيد دينه وكفره كالسب ولعنه والكذب وكثرة الهذيان والزور والبهتان ألم تره ما قد أتى في ذم أقوال الفتى كذاك باقي الأعضاء اعمل بها ما يرضى تكون عند الباري من جملة الأبرار واحذر من الكفران للخالق المنان ذي الفضل والإنعام بالنعم الجسام ومن شكر لنفسه يلقاه بعد رمسه يجني جناء غرسه في يومه وأمسه وكفره عليها ذا عائد إليها فخف من الذنوب وكسب كل حوب فهي سموم الدين عند أولي اليقين وكالمياه المغرقة ومثل نار محرقة وهي السبب في النار ومقتة الجبار وهي بريد الكفر وأصل كل شر.